الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، وهو الدرس 43 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أخذنا فيما سبق ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الله عز وجل متصف بصفاته أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. وقبل البدء فيما يلي هذا الكلام، أنبه إلى مسألة مهمة، وهي لماذا المؤلف رحمه الله تعالى أكد هذا المعنى بأكثر من عبارة، فقال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وقال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، فأكد أن الله متصف بالخلق قبل أن يخلق الخلق، وهو الخالق قبل أن يخلق الخلق، كما أنه يقال أنه يحيي الموتى قبل أن يحييهم. لماذا أكد هذا المعنى؟ أكد هذا المعنى للرد على المخالفين من أهل البدع، وهذه فائدة مهمة، أن أهل السنة والجماعة لا يقتصرون فقط على بيان العقيدة الصحيحة، وإنما يردون كذلك على العقائد المخالفة. هنا لو تلاحظون في الدرس الماضي، المؤلف رحمه الله تعالى أكد هذا المعنى. أول أمر بين أن صفات الله عز وجل أزلية، ثم أكد ذلك فقال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، ثم أكد ذلك بعبارة ثالثة فقال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، ثم أكد ذلك بعبارة رابعة فقال كما أنه محيي الموتى ويستحق هذا الاسم قبل إحياء الموتى، فكذلك هو يستحق اسم الخالق قبل خلق الخلق. فأكد هذا المعنى للرد على أهل البدع الذين يخالفون في هذا، ويخالف في هذا الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فإنهم يقولون إن الله اتصف، أو إن الله سبحانه وتعالى صار فاعلا لهذه الأفعال بعد أن لم يكن فاعلا لها ثم صار فاعلا لها. مثلا يقولون إنه صار متكلما بعد أن لم يكن، ما كان الله تعالى، الله عما يقولون، ما كان الله عندهم كما يزعمون متكلم، وإنما تكلم بعد أن لم يكن متكلم، لم يكن متصفا بهذه الصفة. ولما يقولون تكلم بعد أن لم يكن متكلما، كذلك لا يريدون بهذا أن الله يوصف بالكلام وأن الله من صفاته أنه يتكلم، لا، وإنما عندهم الكلام مخلوق، أي خلق الكلام، فالكلام كلام الله عندهم مخلوق، والقرآن مخلوق، فهم يزعمون وتعالى الله عن ذلك أن صفات الله عز وجل حادثة وليست أزلية، وهذا كله لنفي هذه الصفات، لنفي الصفة حتى لا يثبتون صفة الكلام، فيجعلون الكلام مخلوقا، ولا يثبتون صفة الخلق، ولا يثبتون كثيرا من الصفات. وكذلك بعضها لك الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم يقولون إن الفعل هو المفعول، أي الخلق هو المخلوق، شيء واحد، هذا يخالف العقل وخالف الشرع. كيف ذلك؟ مما يعلم عقلا أن هناك فرق بين الفعل والفاعل والمفعول. فمثلا لو أخذنا مثال في الخلق، الخلق هذا هو الفعل، فعل الخلق، الفاعل هو الخالق سبحانه وتعالى والذي خلق الخلق، والمفعول هو المخلوق الذي خلق، الإنسان والحيوان ونحو ذلك. فالله الخالق سبحانه وتعالى خلق الخلق، هذا الفعل وهو الخلق فعله الله سبحانه وتعالى وخلق، فلما خلق الله عز وجل جاءنا المفعول وهو المخلوق سواء كان إنسانا أو غير ذلك. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة يقولون الفعل هو المفعول، يعني الخلق هو المخلوق. لماذا يقولون هذا؟ كل هذا فرارا من إثبات الصفات، أما تقول إن الله يفعل يقول لا الله ما لا يفعل. فإذا قلت إذن ما معنى صفة الخلق لله عز وجل؟ قال الخلق هو المخلوق، الخلق المراد به المخلوق، وهذا كما سبق مخالف للشرع ومخالف للعقل. ولذا أحيانا يصعب على طالب العلم وعلى المسلم عموما أن يفهم أقوال هؤلاء، يصعب عليه فهمها. لماذا؟ لأنها بعيدة عن العقل وبعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى، بعيدة عن العقل وبعيدة عن شرع الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بما سبق. المسألة الثانية وهي مهمة وسبقت الإشارة إليها، هي أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يثبتون معاني الأسماء والصفات، وهذا سبق ذكره في التعليق على الواسطية. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى أكد هذا، أكد أنه يثبت المعاني، وهذا من ثمرات الإيمان بالصفات، من ثمرات الإيمان بالصفات إثبات المعاني. أما إثبات الصفات بلا معاني لا فائدة من ذلك، إثبات الصفات بلا معاني لا فائدة من ذلك، وهو في الحقيقة نفي للصفات وليس إثباتا لها. فمن قال مثلا إن الله خالق ولكن لا تثبت له صفة الخلق، هذا في الحقيقة نفى صفة الخلق. أو قال إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولكن لا أعلم معنى الخالق، ومعنى الخالق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا أعلم معناه، وفي الحقيقة لم يثبت صفة لله عز وجل. ولو تأملنا كلام المؤلف نجد أنه يثبت المعاني، وهذا في رد على بعض الأشاعرة والماتريدية نحوهم ممن سلكوا مسلك التفويض، تفويض المعاني، وقالوا إن هذه المعاني لا يعلم معناها إلا الله فلا نخوض فيها ولا نفهم معناها ونحو ذلك. وأن المؤلف رحمه الله بين أن المعنى مراد ومعلوم، فقال له معنى الربوبية ولا مربوب، معنى الخالق، فهو يثبت المعنى، فهو يثبت المعنى. والمفوضة يزعمون كذبا وزورا أن السلف كانوا على التفويض، وهذا كذب منهم، بل السلف رحمهم الله كانوا على إثبات معاني الأسماء والصفات، وهذا هو ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، أن يعلم الإنسان المعاني ليعرف ربه سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بما علمه من صفات ربه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يتعلق بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وقد سبق الكلام عليها في التعليق على الواسطية، سبق أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع: الأولى العلم، وهذه ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فقال خلق الخلق بعلمه، والمرتبة الثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، وهذه كذلك وردت في كلام المؤلف، والرابعة الخلق. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المراتب الأربع، وكل مرتبة لها أدلتها من الكتاب والسنة كما سبق ذكره. فأولها مرتبة العلم، دل عليها قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، والثانية الكتابة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والمرتبة الثالثة المشيئة، قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرابعة الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء. وقال: الله خالق كل شيء. والمخالفون لأهل السنة والجماعة من القدرية وغيرهم والجبرية وغيرهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المراتب. فمنهم من أنكر العلم، أن الله عز وجل علم ما الخلق عاملون، وهنا المؤلف رحمه الله تعالى رد عليهم وبين أن الله يعلم كل شيء. ومنهم من أنكر الكتابة، وهؤلاء ظهروا في عهد أواخر الصحابة، وكفرهم من أدركه من الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، وكفرهم غيره، لأن من أنكر أن الله عز وجل يعلم فقد كذب بآيات الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك، وتنقص الله سبحانه وتعالى. ومن ينكر هاتين المرتبتين العلم والكتابة انقرضوا، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعامة القدرية من المعتزلة وغيرهم أنكروا مرتبة المشيئة والخلق، وقالوا إن الله عز وجل لم يشأ ولم يخلق أفعال العباد، بل هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم. وهذا قول المعتزلة والقدرية، القدرية من المعتزلة وغيرهم. وقابلهم الجبرية فقالوا إن العبد مجبور على أفعاله، وأن العبد ليس له إرادة ولا اختيار، بل هو كالريشة في مهب الريح مجبور على أفعاله. المسألة الثانية قوله رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذا فيه إشارة إلى الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فهنا أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد، لأن من أفعال العباد الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، فيقولون كيف يريدها الله عز وجل وينهى عنها، كيف يريدها ومع ذلك ينهى عنها، وكيف يقدر العبد على فعلها ويشاء فعلها مع أنه يكرهها، فلم يجمعوا بين الإرادتين. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الله عز وجل يريد شرعا ويريد كونا، فما أراده كونا أن يقع يقع حتى لو لم يحبه، وسبق هذا في التعليق على الواسطية. فالإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هو ما يحبه الله ويرضاه ويريده شرعا، والإرادة الكونية هو ما يريده الله عز وجل أن يكون في هذا الكون، سواء كان يحبه أو لا يحبه. فأراد الله كونا أن يكون في هذا الخلق من يؤمن ومن يكفر، هذه إرادة كونية. هل الله عز وجل يحب أن يكفر، يريد شرعا أن يكفر العباد؟ لا، وإنما هذه إرادة كونية، فهو خلق الخلق وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، ثم أمر العباد بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذا ابتلاء واختبار. فمن أطاع الله أكرمه الله سبحانه وتعالى، ومن عصاه عذبه الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يجري بتقدير الله عز وجل. المسألة الثالثة إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثباتها للعباد، ولكن مشيئة الله عز وجل هي النافذة، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا فيه رد على قدرية المعتزلة ورد على الجبرية. فهنا المؤلف أثبت المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهذا في رد على المعتزلة، لأنهم يقولون إن الله لم يشأ ولم يخلق أفعال العباد، فبين أن المشيئة هنا مشيئة الله عز وجل نافذة، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وكذلك أثبت هنا مشيئة العباد، فقال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فلهم مشيئة. وهذا كذلك جاء في قوله تعالى: وما تشاءون، فأثبت الله عز وجل مشيئة للخلق، ولكن مشيئة العباد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، ولكن لهم إرادة ولهم مشيئة ولهم اختيار، فإذا فعل الطاعة فهو باختياره، وإذا فعل المعصية فقد فعلها باختياره. المسألة الرابعة: الفرق بين الفضل والعدل. قال المؤلف: يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فالله عز وجل يعدل بين عباده سبحانه وتعالى، وله كمال العدل، وقد نفى عن نفسه الظلم سبحانه وتعالى وحرمه على نفسه، كما قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وقال في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهنا الله سبحانه وتعالى له كمال العدل، فمن ضل من عباد الله عز وجل فهو بعدل الله سبحانه وتعالى، ومن اهتدى فهو بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا مثاله أنه لو استأجر رجل أجيرين لبناء مثلا جدار أو نحو ذلك، فلما انتهيا من العمل اتفق معهم قبل العمل أن يعطيهم 50 ريالا مثلا، فلما انتهوا من العمل أعطى الأول 50 وأعطى الثاني 100. هل بهذا الفعل ظلم أحدا منهم؟ لا يستطيع الأول أن يقول ظلمتني. لماذا؟ لأنه اتفق معه أن يعطيه أجرة العمل 50 ريالا، فلن يستطيع أن يقول أنت ظلمتني، لأنه عامله بالعدل. أما الثاني فأعطاه 100، عامله بالفضل، والمال ماله، يفعل فيه ما يشاء. وكذلك الله سبحانه وتعالى، فإن الخلق خلقه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة وسبق الكلام عليها في التعليق على الواسطية، وهي مهمة جدا في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وقد أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، فقال: لا رد لقضاء ولا معقب الحكم، أمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده. وهذه المسألة هي أن القدر سر الله، هذا روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح، ولكن هذه العبارة مشهورة عند السلف وفي كتب السلف الصالح رحمهم الله، كما في أصول السنة للالكاء وغيره. ومعنى ذلك أن تفاصيل الحكم في القدر سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، استأثر الله عز وجل بعلمه، ولذلك يجب علينا أن نسلم ولا نخوض فيما لا نعلمه، ومن نازع في ذلك فقد عرض نفسه للهلاك، لأنه كما سبق مرارا في الواسطية وفي غيرها أن العقل له حدود لا يستطيع تجاوزها، كما أن البصر له حدود والسمع له حدود، فكذلك العقل له حدود. فلو قيل لإنسان: انظر إلى مكة وهو في المدينة مثلا، انظر إلى الكعبة دون واسطة التلفاز وغير ذلك، هل يستطيع النظر؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن بصره له حدود، لا يستطيع أن يصل إلى هذه المسافة البعيدة. كذلك العقل له حدود يصل إليها، ما تجاوز ذلك لا يستطيعه، من ذلك أمور الغيب فإنها غابت عن هذا العقل فلا يستطيع إدراكها. ومن ذلك تفاصيل الحكم في القضاء والقدر لا يستطيع العبد إدراكها، لأنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فوجب عليه التسليم، وجب عليه التسليم. وكما سبق أن أكثر من يلقي الشبه في الإلحاد ونحو ذلك يدخلون من هذا الباب، يدخلون العقل في هذه المتاهة في أسئلة لا يستطيع العقل جوابها، لأنه لا يدركها، ليس لأن ليس لها جواب، ولكن لأن العقل لا يدركها، ثم يبثون عليه الشبه، ثم بعد ذلك بعضهم يصل نسأل الله السلامة والعافية إلى الإلحاد من هذا الباب. ولذلك إذا جاءك الشيطان بمثل هذه الأسئلة وهذه المسائل فاعلم أنه يريد استدراجك إلى ما لا تحمد عقباه. بعض الناس يقول مثلا: لماذا الله عز وجل خلق هذا غنيا وخلق هذا فقيرا معدما ليس عنده شيء؟ لماذا هذا يموت من الجوع وهذا في غاية الترف والغنى؟ هذا كله بحكم الله وحكمته سبحانه وتعالى. هو الذي خلق الخلق ويفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجب على العبد أن يسلم ولا يخوض فيما لا يعلمه. هذا الناس في الدنيا يعملونه. الآن لو أن إنسان ذهب إلى الطبيب واشتكى مثلا من ألم في رأسه، ثم قال له الطبيب لا تضع الهاتف الجوال وهو على وضع العمل بجانبك أثناء النوم، غالب الناس لا يعلم ما الصلة بين الجوال وبين حالة النوم وبين مثلا وجع الرأس، لا يعلم هذا، ولكن يسلم للطبيب. لماذا يسلم للطبيب؟ لأنه يعلم أنه مختص وأنه حاذق في هذه المهنة، فيسلم له، يريد بذلك نفع نفسه. هذا في الدنيا يعمله الناس في أشياء كثيرة جدا، قد لا يدركون لماذا يفعل هذا، ولكن يعلم أن الذي قال له ثقة، فكيف إذا كان الذي قال لك والذي فعل ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يجب على عبد أن يسلم ويثق أن الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك إلا لحكم عظيمة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا أئمة للمتقين هداة مهتدين. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: أذكر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر باختصار مع التعليق على كل مرتبة من هذه المراتب وذكر دليل عليها. السؤال الثاني: ما العلاقة بين المعاملة بالفضل والمعاملة بالعدل مع توضيح ما تقول؟ السؤال الثالث: لماذا أسهب المؤلف رحمه الله تعالى في أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته أزلا وأبدا، ولماذا بين وأسهب في بيان أن الله يتصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق؟ السؤال الرابع: في كلام المؤلف ما يدل على إثبات معاني الأسماء والصفات، وضح منهج السلف الصالح في ذلك. السؤال الخامس: جاء عن بعض السلف أن القدر سر الله، ما المراد بذلك مع التوضيح؟ السؤال السادس: ما الفرق باختصار بين الإرادة الشرعية والكونية؟ هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.